دينا بنقول الحمد لله دائما وابدا على نعمه وآلاءه وفضله وكرمه ومنه وعطاءه. الانسان بيجد نفسه في حاله من الانشغال وحاله من الفضاء. احيانا ما يجيش وقت ينام فيه ويرتاح، وإنما الآن وتعبان نشاط، أو بلاش نسميه نشاط، حيوية ونشاط وهمة وأشياء يؤديها في يومه مشغول، ما فيش تفكير. وإنما هي قد تكون التزامات مع جهات معينة بيلتزم معها في أداء أعمال ومهام، منظمة الشغلة مرتبة، سواء كانت يعني على مستوى منظم أو على مستوى جماعة أقل من التنظيم وبدأت تنظم الشغلة. يعني على سبيل المثال زي الجامعات والمدارس والشركات المؤسسات الحكومات المصالح الحكومية، وده طبعا شيء منظم مرتب. والأشياء الأخرى الغير منظمة اللي هي الجامعات، الجماعات الخيرية، الجماعات الأنشطة المختلفة اللي بيقوموا بيها، سواء كان بأجر أو بدون أجر، فهم بيحاولوا بقدر الإمكان هم ينظموا نفسهم. هنا بيجد الإنسان نفسه كما ذكرت مشغول وإياه، حتى لو كانت ألعاب رياضية ولا رحلات ولا أشياء زي كده، دي كلها أشياء الإنسان بيجد نفسه فيها مشغول ومرتبط مع الجهات التي ينتمي إليها أو يندمج معها في فترة ما أو مرحلة ما من حياته. وبعد كده حين بيجد نفسه فاضي، ما عندهش حاجة بيعملها، إلا إذا استطاع أنه يجد برضك شيء يشغله ويملى بوقته. ثم يأتي ملل أو ضجر أو فراغ أو تكرار زي ما بيقوله، يزهق من الأشياء اللي بيأديها بيعملها، ويصبح عنده نوع من أنواع الكسل والخمول، وده شيء طبعا مش كويس. يحاول بقدر الامكان ان هو برضك زي ما ذكرت ينشط نفسه، يحافظ على صحته وعلى لياقته باي شكل من الاشكال، حتى يعني لا يحدث له نوع من الانتكاسه والاذى من الفراغ، من عدم الحركه، كثره النوم، دي كلها قد يكون فيها أخطار تؤدي إلى أمراض والعياذ بالله، إلى سمنة، إلى أمراض بسيطة أو خطيرة والعياذ بالله. نسأل الله المطول والعافية والرحمة والمغفرة.